العدل. العدل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وصفة من صفاته، كما أنه قيمة إنسانية وحضارية دعا إليها الإسلام وجعلها مقصدا من مقاصد شريعته. والعدل معناه إعطاء كل ذي حق حقه من الأقوال والأفعال بغير تفرقة أو تمييز أو محاباة. وقد عرف الإسلام بعدله بين الشرائع والأديان، وانتشر به بين البلدان، فهو غاية كل مجتمع وفريضة واجبة على المسلم نحو غيره، فهو من أهم الأسس التي يقوم عليها التعايش السلمي بين أفراد المجتمع. فالإسلام قد حفظ حقوق الآخرين وصانها، ونصوص الكتاب والسنة شاهدة على هذا، فقد جاءت آيات القرآن الكريم تأمر بالعدل وتحث عليه وتدعو إلى التمسك به. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأمر في الآية عام في إيصال الحقوق إلى أصحابها، وهو صورة من صور العدل في التعامل بين الناس أيا كانت عقيدتهم. ثم انتقل الأمر من العدل العام إلى العدل الخاص في الحكم، فقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالمسلم مطالب بأن بالعدل مع جميع الناس، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا تحملكم عداوتكم وخصومتكم لقوم على ظلمهم، بل يجب العدل مع الجميع سواء كانوا أصدقاء أم أعداء. وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى مخاطبا نبيه داود عليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأوجبه الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به، فقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على العدل وعدم الظلم، وخاصة مع غير المسلمين، في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه أبو داود في سننه عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعدل، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. المعجم الأوسط. وأكد على ذلك ربعي ابن عامر رضي الله عنه عندما سأله رستم قائد الفرس قائلا: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، البداية والنهاية. ولقد سار الخلفاء الراشدون على هذا المنهج النبوي في العدل مع غير المسلمين، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتص للقبطي في مظلمته من عمرو بن العاص والي مصر وابنه، وقال مقولته التي أضحت مثلا: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة العدل بين الناس بأكثر من أسلوب، مبينا ثمرات العدل في تربية النفوس وتقويمها وإصلاح أمرها، ومن ذلك أولا مضاعفة الأجر والثواب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعمل العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله 100 عام أو 50 عاما. رواه الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. ثانيا الاستظلال بظل الرحمن،

فرفع عنه مشقة العدل لأن الإنسان لا يملكها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود. والصورة الثانية: العدل والمساواة بين الأبناء وعدم التفريق بينهم في المعاملة المادية كالنفقة والعطايا، والمعنوية كالقبلة والبشاشة والحب. فإن التفريق بين الأبناء تجلب الشقاق وتزرع الحقد والغل والحسد والكراهية بينهم. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. رواه مسلم. وكان بعض الصالحين إذا قبل أحد أبنائه الصغار يقبل الآخر مثله، خشية أن يقع في نفس الآخر أذى أو ينزغ الشيطان بينهما. 2- العدل مع الخصوم. وهذا مظهر من مظاهر عظمة الإسلام، به تتضح المفاهيم الخاطئة التي يروج لها أعداء الإسلام لتشويهه والنيل منه، فقد أمر الله تعالى به، فقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا يحملنكم كرهكم وبغضكم لقوم ترك العدل معهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم المعاهد، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. سنن أبي داود. 3- العدل والمساواة بين المتخاصمين، وهو سمة من سمات الإسلام ودعوة صريحة للقيام به. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فالله تعالى أمر أن يكون الصلح قائما على العدل والمساواة، لأنهما أساس الاستقرار في الحياة. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل والمساواة قامت وسعد به بها أهلها وتنعموا بكل ما فيها. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى أن الحق لليهودي فقضى له عمر، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة، ثم قال: ما يدريك؟ قال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركه. موطأ مالك. لقد ضرب الإمام علي رضي الله عنه أعظم الأمثلة في العدل والمساواة حين تنازع يهودي معه في قضية حتى رفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فمثل أمامه فقال عمر رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: قف يا أبا الحسن. فضاق الغضب على وجهه، فقال له عمر رضي الله عنه: أكرهت أن نسوي بين الناس وبين خصمك في مجلس القضاء؟ قال علي: لا، ولكن كرهت منك أن عظمتني في الخطاب ولم تصنع مع خصمي مثل ما صنعت معي. أصول العلاقات الإسلامية في المجتمع الإنساني. وروي أن الإمام علي رضي الله عنه قال: فقد درعه فوجدها عند نصراني، فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين شريح. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال علي رضي الله عنه: هذه درعي ذهبت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ قال: ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع هي درعي. فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده، فهل من بينة؟ فقال علي رضي الله عنه: صدق شريح. فقال النصراني: أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، يا والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي رضي الله عنه: أما إذا أسلمت فهي لك. السنن الكبرى للبيهقي. 4- العدل والمساواة في المعاملات المادية حتى يستوفي الناس حقهم في البيع والشراء ولا ينقص منها شيئا دون تميز لأحد. قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كما أن توثيق الدين بالكتابة من العدل والإشهاد عليه بالعدل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الآية. وفي ذلك إرساء للمعاملات المالية المؤجلة. 5- العدل في أداء الشهادة وهو دعوة الإسلام ووصيته لأتباعه حتى وإن كانت الشهادة في صالح غيرهم أو ذات أثر يعود بالضرر عليهم. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. 6- العدل والمساواة مع أهل الكتاب وهو دليل قبول الآخر واحترامه والتعايش السلمي معه فقد أمر الله تعالى به دون تفرقة بين مسلم وغيره. قال تعالى: لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالأمر بالبر والقسط يشمل جميع الملل وقدم الله تعالى البر على القسط لأن القسط صورة من صور البر. ولقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في رجل من أهل الكتاب هم رسول الله أن يفرق بينه وبين غيره في الحكم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وسبب نزولها أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة ابن أبيرق من بني ظفر سرق درعا من جاره قتادة ابن نعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه فخباها عند زيد بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال: دفعا إلي طعمة وشهد لي ناس من اليهود. فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه أن يجادل حتى عن صاحبهم وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل فنزلت. تفسير البيضاوي. وفي ذلك برهان ساطع على أن الإسلام يفرق بين الوصف بالكفر ومعاملة الكافر فيؤكد أن الكافر له حقوق على المسلم منها أن يعامل بعدل وإنصاف دون تفريق في المعاملات وذلك بيانا لمحاسن الإسلام وترغيبا فيه وغير ذلك من مجالات العدل وصوره في القرآن الكريم والسنة المطهرة فهي أكثر من أن تحصى. فإذا ما تحقق العدل في المجتمع تحقق الأمن والأمان والاستقرار والنصر على الأعداء. فعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه أبو داود.